قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأذان في غير وقت الصلاة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الأذان في غير وقت الصلاة. باب الأذان في غير وقت الصلاة، يعني قبل دخول الوقت، والمراد من ذلك أذان الفجر الأول الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر، والغرض منه كما جاء في الأحاديث إرجاع القائم وإيقاظ النائم. أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، ليرجع ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يعني أو ليرجع قائمكم يعني الذي كان مشتغلا بالتهجد فإنه ينام نومة خفيفة يستريح بها قبل دخول الوقت. ويوقظ النائم حتى يستعد ويتهيأ للصلاة. ثم قال: وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح، وهذا إشارة إلى أن ذلك الأذان يكون عند طلوع الفجر الكاذب الذي يكون ممتدا في الأفق وليس المعترض في الأفق الذي هو الفجر الصادق، فإنه أشار إلى أنه ليس أن يقول هكذا، يعني هذا الأذان ليس عند دخول الوقت الذي يكون فيه الفجر معترضا في الأفق ويتزايد الضوء حتى تطلع الشمس، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون مستطيلا في الأفق، يعني يظهر من جهة المشرق ويمتد فوق، أما الفجر الصادق فهو الذي يكون معترضا في الأفق ويتزايد حتى يعني تطلع الشمس. وهنا أشار: وليس أن يقول الفجر هكذا يعني في الصبح، يعني ليس ذلك الوقت الذي يؤذن فيه الوقت الذي يكون فيه الصبح أو الفجر معترضا، بل يكون مستطيلا الذي يقال له الفجر الكاذب. والمقصود من الترجمة أن الأذان حصل قبل دخول الوقت، وذلك للاستعداد والتهيؤ ممن يكون نائما ليستيقظ ويستعد ويتهيأ، لا سيما إذا كان عليه اغتسال. ثم من يكون متهجدا مشتغلا بالصلاة فإنه يعلم قرب الوقت فينام نومة خفيفة يستعد لصلاة الفجر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف العالية التي لم يظفر بها إلا قليل من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن المعتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، ويلقب الطفيل، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، ويقال له التيمي ليس لأنه من بني تيم، ولكنه نزل في التيميين فنسب إليهم. يعني هذه النسبة ليست لكونه منهم ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم. وسليمان بن طرحان التيمي ثقة ثبت عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان يروي عن أبي عثمان, وأبو عثمان هو النهدي, وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم, يصلح فيه في الميم الأوجه الثلاثة الضم والفتح والكسر فيقال مل ومل ومل, كل ذلك صحيح. وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل النهدي هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن وهو مخضرم من المخضرمين, يروي عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة, وهو ليس من العبادلة الأربعة في الصحابة لأنه متقدم الوفاة, والمراد بالعبادلة الصغار المتقاربون في السن, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقت أذان الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصف, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر, فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر, ثم أمره فأقام فصلى, ثم قال هذا وقت الصلاة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب وقت أذان الصبح, يعني وأنه يكون عند طلوع الفجر, والمراد بذلك الفجر الثاني المعترض في الأفق الذي يتزايد الضوء والنور من الأفق حتى تظهر الشمس, فوقت أذانه عند طلوع الفجر. وأورد النسائي حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت أذان الصبح, فأمر بلالا أن يؤذن حين طلع الفجر, أمر بلالا أن يؤذن حين طلع الفجر, فهذا هو وقت أذان الفجر. وفي اليوم الثاني أخر الفجر حتى أسفر, ثم أمره فقام فصلى. ثم قال هذا وقت الصلاة, يعني أن وقت الصلاة ممتد, ولكنها تفعل في أول وقت ويبكر بها ويبادر بها, ويجوز تأخيرها يعني في الوقت, ولكن المبادرة بها هي الأفضل وهي المطلوبة, المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى التخلص من أداء الواجب والفرض الذي سره الله عز وجل. وإذا فالنسائي ذكر ترجمتين, الترجمة الأولى قبل الأذان قبل الوقت, والترجمة الثانية في الوقت. فالترجمة الأولى تعتبر في الأذان الأول الذي يكون في الليل, والترجمة الثانية تكون في الوقت أي في أوله أي عند طلوع الفجر التي يكون عندها أو يحل معها الإتيان بالصلاة, ويحرم معها أو معه أي الأذان الأكل والشرب لمن يريد الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. يزيد قال حدثنا يزيد هذا حدثنا يزيد وهو بن زريع وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, خدمه 10 سنوات وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وأدركهم صغار التابعين ورووا عنهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي هو إسناد هذا الحديث, إسحاق بن إبراهيم يروي عن يزيد بن زريع ويزيد بن وحميد عن أنس, فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي, وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات. ومثل النسائي في هذا مسلم وأبو داود, هؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات, ليس عندهم ثلاثيات. أما الثلاثة الباقون وهم البخاري والترمذي وابن ماجه فعندهم أسانيد ثلاثية, البخاري 22 حديثا ثلاثية, والترمذي حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه 5 أحاديث كلها بإسناد واحد ثلاثيات. كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. مورد النسائي الكريمة, كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ يعني هل يثبت على هيئة واحدة تقبل القبلة, أو أنه يلتفت يمينا وشمالا؟ السنة جاءت بأنه يستقبل القبلة في أذانه إلا بالحيعلة, فإنه يلتفت يمينا وشمالا, حي على الصلاة حي على الفلاح, يلتفت لليمين والشمال, حي على الصلاة حي على الفلاح. قد أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن جعل يقول بأذانه هكذا ينحرف يمين وشمالا, ويقول هنا بمعنى يفعل وهي من إطلاق القول ويراد به الفعل. جعل يقول بأذانه هكذا يعني يفعل هكذا, فالتعبير بالقول مراد به الفعل, والمراد من ذلك أنه يلتفت عند الحيعلة يمينا وشمالا, وأما غير ذلك فإنه يكون مستقبلا القبلة يعني في حال أذانه. يلتفت بجسمه كله ولا في رأسه؟ لا, المقصود رأسه, لا يلتفت بجسمه وإنما يلتفت برأسه. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا عن وكيع. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن سفيان وهو غير منسوب, والمراد به الثوري, لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع فالمراد به الثوري وليس بن عيينة. وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت إمام, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي, وهب ابن عبد الله السوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. رفع الصوت بالأذى. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبي أنه أخبر خدري رضي الله تعالى عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس جن ولا إنس ولا شيء إلا شهده يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي هذه ترجمة يباب ورفع صوتي بالأذان. رفع صوتي بالأذان من أجل أن يسمع الناس، لأن المقصود بالأذان هو إسماع الناس دخول الوقت، فيرفع الصوت حتى يحصل إسماع الناس، حتى يحصل بلوغ ذلك إلى الناس فيحضروا إلى الصلاة ويتوجهوا إلى الصلاة. والأذان فيه حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالوا ألموا وأقبلوا، فيرفع الصوت به حتى يحصل المقصود من الأذان الذي هو إبلاغ الناس دخول الوقت، فيتوجهون إلى المساجد لأداء الصلوات. وكذلك أيضا تقوم النساء التي صلاتهن في البيوت في الاتيان بالصلاة، لأنهن علمنا بأن الوقت قد دخل حيث حصل الأذان. وأورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي قال فيه لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعقعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فارفع صوتك، فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك. والمقصود منه قوله فارفع صوتك. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبين بأنه مرفوع، وضح بأنه مرفوع هذا الذي قال، لأنه قدر إلى أن يفعل هذا الفعل، ثم بين له بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الكلام الذي قاله أبو سعيد لابن أبي صعصعة مرفوعا ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي، ولو لم يأتي التصريح برفعه فهو مرفوع حكما، لأنه إخبار عن أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهيد له، هذا لا يقال بالرأي. ولكن مع هذا فالتنصيص قد وجد برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى فعل الخير وإلى الترغيب في السنن والأخذ بها وتعليمها وبيان ما اشتملت عليه من الأجر، حتى يأخذ من أرشد إلى ذلك بها ويعلم الأجر الذي جعله الله عز وجل لمن يقوم بهذا العمل. الحديث دال على رفع الصوت، بل إن الأذان هو المقصود به رفع الصوت حتى يحصل إعلام الناس وحتى يحصل توجه الناس إلى المساجد بكونهم علموا بأن الوقت قد دخل بحصول الأذان وبسماعهم الأذان. وقد جاء في حديث قصة ابن المكتوم الذي جاء وقال إنه بعيد الدار وأنه ليس له قائد يلائمه إلى المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا هو المقصود بالأذان، وهذا المقصود بالنداء، أن الناس يعلمون دخول الوقت فيتوجهون إلى المساجد. ثم أيضا فيه فضل الأذان، الحديث يدل على فضل الأذان، وأن المؤذن يشهد له يوم القيامة من يسمع صوته من جن وإنس وأي شيء، فإنه يشهد له يوم القيامة. أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، هؤلاء خرجوا حديث محمد بن سلمة، يروي عن ابن القاسم وعبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله, قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري, وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء خرجوا حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري يروي عن أبيه, وأبوه ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, أي الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه. أنه أخبره أن أبا سعيد قال له, وأبو سعيد هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري, وهو سعد بن مالك بن سنان, وهو من الصحابة المشهورين وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى أنه قال أنهما قال حدثنا يزيد يعني بن زريع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ودال على ما ترجم له المصنف من مد الصوت أو رفع الصوت بالأذان. وحديث أبي هريرة يقول إن المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس, فهو دال على رفع الصوت بالأذان, دال على استحباب رفع الصوت بالأذان, لأن رفع الصوت بالأذان هو المقصود من الأذان, لأن المقصود إسماع الناس في بيوتهم حتى يحضروا إلى المساجد, وفيه فضل الأذان وأن الإنسان يغفر له وأنه يشهد له كل رطب ويابس, فهو دال على فضيلة الأذان وعلى عظم أجره عند الله عز وجل, وأنه من أسباب المغفرة لصاحبه, وأنه يشهد له كل رطب ويابس يوم القيامة بما حصل له بما حصل منه من هذا العمل الصالح الذي هو ذكر الله عز وجل ورفع الصوت بذلك لمناداة الناس بأن يحضروا إلى المساجد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود بن محمود إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى. إسماعيل بن مسعود هذا هو البصري, كنيته أبو مسعود, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. أما محمد بن عبد الأعلى فهو الصنعاني, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع. يزيد هو بن زريع, والراويان عن يزيد هما إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى, وقد قال يزيد في روايتهما عنه, لكن من دون تلميذيه فإنه يقول يعني ابن زريع لأنه أيمن دون التلميذ فهو الذي يحتاج إلى أن يعبر بمثل هذه العبارة. وأما التلميذ فلا يحتاج إلى أن يعبر بل ينسب شيخه كما يريد. وقد يذكر نسبه من 5 أسماء أو 6 أسماء لأن الكلام كلامه. وأما من دونه فيزيد على كلام التلميذ وإذا أراد أن يوضح فليأتي بعبارة مثل هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. وكلمة هنا يعني قدمها 2 هما محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود فالمناسب أن يقال يعنياني أو يعني كل واحد منهما إذا بقيت على ما هي عليه يعني كل واحد منهما يعني ابن زريع فهي إما الأوضح فيها أن يقال يعنيان يعني ظني يرجع إلى الشيخين وهم الذين قال يزيد ويحتمل أن تكون يعني على ما هي عليه في الإفراد ولكن المقصود بها كل منهما يعني كل واحد منهما ابن زريع ويزيد بن زريع ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وصف من أعلى صيغ التعديل والتوزيع وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى ابن أبي عثمان موسى ابن أبي عثمان وهو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن أبي يحيى وأبو يحيى هو المكي يقال اسمه سمعان وهو مقبول خرج حديثه البخاري في خلق أثقال الباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. لا ليس هو التبان ليس هو التبان هو موسى ابن أبي عثمان هذه إشكال فيه لكن ليس هو التبان وغيره ها؟ الكوفي نعم هو الكوفي نعم لأنه بعض العلماء خلط بينهما ويعني ابن حجر فصل بينهما وقال ابن أبي حاتم فرق بينهما وهو الكوفي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بخلاف ذاك رواه البخاري تعليقا والنسائي البخاري تعليقا والنسائي وأما هذا أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ما يامن على الصف المقدم على الصف المقدم يعني هذا يدلنا يعني على فضل الصف الأول وهو من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الصف الأول ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا عليه وهو أيضا دال على فضل النداء يعلم الناس ما في النداء إلا ذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها فهو من الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول وعلى فضيلته والمؤذن يغفر له بمد صوته وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم و والمؤذن يغفر له بمد صوته. أيوه. والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدق من سمعه ويصدقه من سمعه من رطل ويابس. يعني معنى يشهد له ويشهد له بالصدق وأنه قد صدق فيما قال. وله مثل أجر من صلى معه يعني المؤذن، لأنه هو الذي تسبب في دعوة الناس إلى الخير، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضيلة الأذان من وجوه متعددة، كونه يغفر له، وكونه يصدقه من سمعه ويشهد له، وكونه لو كن له مثل أجر من صلى معه، أي صلى مع إمامه معه إذا كان إماما، أو مع إمامه الذي يقتدي به. وسبب هذا يعني حصول هذا الأجر أنه تسبب في دعوة الناس إلى الخير وندائهم إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه. فهو يدل على فضيلة الأذان وعلى عظم أجر المؤذن، وهو دال عليه من وجوه مختلفة، من جهة أخرى له، ومن جهة أنه يشهد له ويصدقه من سمع مرض ويامس، ومن جهة أن له مثل أجر من صلى معه. إيه دلل على أن من سمع المؤذن يقول صلى أكثر من النوم يقول له صدقت وبررت؟ لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل يعني على أنه يقول صدقت وبررت عند الصلاة خير من النوم. هذا قاله بعض الفقهاء، وليس فيه حديث يدل عليه، لكن الحديث عموم قوله: إذا سمعت المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. مقتضى هذا الحديث أن يقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن، ولا يخالف السامع المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما مع ذلك فمقتضى الحديث أنه يقول كما يقول. أما صدقت وبررت فلم يأتي به شيء يدل على أنه يقال، وقد قال بذلك بعض الفقهاء، لكن الحديث يقتضي أن يقال كما يقول، لأن إذا قال الصلاة خير من النوم يقول سامعه: الصلاة خير من النوم. أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في ذلك محمد بن بشار، ومثله في ذلك أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، سنة 52 و200. محمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا قبله في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. محمد المثنى عن من؟ قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثنا معاذ بن هشام، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ هذا صدوق يهم، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي إسحاق الكوفي. عن أبي إسحاق الكوفي وهو التبيعي، أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع هم جزء من همدان، وهي نسبة خاصة ينسب إلى همدان نسبة عامة، الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة، والسبيعي نسبة خاصة، لأن السبيع هم جزء من همدان، ومشهور بالنسبة إلى سبيع وهم جزء من همدان. أبو إسحاق السبيعي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي ابن الصحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الباب انتهى البعض يعني التسهيل التسهيل في أذان الفجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.